ولكن يعيرها لمحرم من محارمها لتخدمه أو تنظف له بيته أو تطبخ له الطعام أو شيء من هذه المنافع المباحة، فتباح إعارتها لامرأة أو لمحرم. وأما غير ذلك يعني فإنه لا يؤمن عليها. والشارح يقول: ومحل ذلك إن خشي المحرم وإلا كره فقط. يعني إن خشي أن هي أنه إن أعارها لغير امرأة أو محرم، إذا خشي أن يتسبب ذلك في حصول محظور فإنه يحرم وإلا فإنه يكره. طيب قال: ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. طيب يقول: لا أجرة لمن أعار حائطا، يعني من أعار جدارا لشخص ليضع عليه خشب سقف ونحو ذلك، يعني لو أن الجار استعار منفعة الجدار ليضع عليه خشبا، ليكون يضع عليه أطراف خشب سقف ونحو ذلك، فأعاره إياه. بعدين المعير رجع في الإعارة، بعد ما أعاره إياه قال له إياه: أنا رجعت في الإعارة. الآن أصبح المستعير متضررا، يعني لأن إذا رجع المعير في الإعارة لا يلزم المستعير أن يهدم سقفه ويخرب بناءه من أجل أن يرد هذه المنفعة، فله أن يبقى مستعملا لهذا الحائط أو الجدار من غير أجرة، من غير أجرة. قال: ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. يعني إذا صاحب الجدار سمح لجاري أن يستعمل الجدار في وضع أطراف الخشب السقف عليه ونحو ذلك، إذا سمح له بهذا على سبيل العارية، فالثاني تكلف ووضع سقفه ثم رجع المعير وقال: رجعت في الإعارة، إما أن تدفع أجرة على استعمال الجدار وإما أن تهدم سقفك وترد إلي الجدار كما كان. ففي هذه الحالة لا يلزم صاحب المستعير أن يخرج سقفه أو خشبه، ولا يلزم بدفع أجرة إلى أن يسقط، يعني يسقط الخشب الذي وضعه عليه أو يسقط الحائط. ففي هذه الحالة إذا سقط وأراد المستعير أن يعيد وضعه على الجدار مرة أخرى لا يستطيع أن يعيده إلا بإذنه، أو يعيد بناء الجدار ويضع عليه الخشب لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا بإذن صاحب الجدار. يعني هو أذن له وهذا الإذن يظل مستمرا إلى أن يسقط الخشب أو ينهدم الجدار، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يستعمله مرة أخرى لابد من إذن جديد من مالك الجدار. واضح؟ قال: وتضمن العارية لقيمتها يوم تلفة. وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفة، يعني من استعار عارية، من استعار من شخص شيئا ليستعمله ثم تلف، فقال: وتضمن العارية بقيمتها يوم تلف. طيب طبعا هنا تقييد، يعني قيد يذكره الشارح، يقول: وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له. يعني المستعير لا ضمان عليه إذا لم يفرط، لا ضمان عليه إذا لم يفرط في الشيء الذي استعاره واستعمله في الاستعمال الذي استعار هذا الشيء من أجله، لم يكن منه إهمال ولا تعدي ولا استعمال في غير الغرض الذي استعاره من أجله، حينئذ لا ضمان عليه. لكن لو أن المستعير استعار شيئا استعمال معين ثم استعمله في غيره أو أهمل فيه وفرط حتى تلف،

ولم تنقص القيمة، لم تنقص قيمة المغصوب ولم تزد، ولم تنقص قيمة المغصوب ولم تزد، فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه، أو بقدر ماليهما فيه. قال الشارع: فيباع ويوزع الثمن على قيمتين، فيباع ويوزع الثمن على قيمتين. يعني لو كان مثلا هذا السويق يسوى ثلث القيمة والدهن يسوى الثلثين، فإذا هذا الخليط الذي هو من سويق مغصوب والدهن يملكه الغاصب، أو العكس، السويق هو أو السويق هو الذي يملكه الغاصب والدهن مغصوب، فالذي له ثلث قيمة هذا الخليط يأخذ ثلثه بعد أن يباع، والذي له ثلث القيمة يأخذ ثلث القيمة بعد أن يباع. ثم قال: وإن نقصت القيمة ضمنها، وإن نقصت القيمة ضمنها، إن نقصت قيمة المغصوب، إذا نقصت قيمة المغصوب يضمنها الغاصب لتعديه. يعني لو كانت مثلا، لو كان السويق الذي ليس ملتوتا بدهن كانت قيمته يعني نقصت بعد اللت بالدهن، فعليه ان يضمن هذا النقص الذي حصل بسبب ذلك. قال: وان زادت قيمه احدهما فلصاحبها، وان زادت قيمه احدهما فلصاحبها. يعني هذا الخليط لو كان مثلا قيمه الحنطه في او قيمه الدقيق في الخليط او السويق في الخليط كانت قيمتهم لم تنقص، لم تزد، لم تنقص ولم تزد، اذا نقصت يضمن النقص، اذا هي لم تزد ولكن الدهن هو الذي قيمته زادت يبقى صاحب الدهن هو الذي له الزياده، وصاحب الايه السويق اذا لم تزد قيمته فياخذها كما هي. ولا يجبر من ابى قلع الصبغ، ولا يجبر من ابى قلع الصبغ. يعني لو ان شخصا غصب ثوبا، غصب ثوبا وصبغه، فيقول اذا وهب الصبغ لمالك الثوب لزمه قبول. يعني اذا غصب قماشا غير مصبوغ، اذا غصب قماشا غير مصبوغ وصبغه الغاصب، وبعدين لما جاء رده جاء يرده، فابى قلع الصبغ ووهب الصبغ لمالك الثوب، فلزم مالك الثوب ان يقبل مصبوغا. قال: ولو قلع غرس المشتري، قال ولو قلع غرس المشتري، قال واذا قلع غرس المشتري او بناؤه لاستحقاق الارض رجع على بائعها بالغرامه. يعني هنا هذه المساله لو ان شخصا غصب ارضا، الان شخص غصب ارضا فضاء، وبعد ما غصب هذه الارض باعها، والمشتري الذي اشترى الارض يعني من الغاصب بنى عليها دارا او غرس فيها هي شجره، ثم يعني في هذه الحاله الذي اشترى بنى او غرس، الان عندما ترد الارض الى من غسلت منه الى صاحب الارض الاصلي، فكما مر بنا من قبل ان الغاصب يعني يجبر على هدم البناء الذي بناه او قلع الشجر الذي غرسه. طيب البناء الذي بني والشجر الذي غرس هذا من ليس من الغاصب نفسه ولكن من المشتري، فيقلع الغرس ويهدم البناء لان الارض هي مستحقه لصاحبها الاصلي، والمشتري يرجع بالغرامة على الغاصب الذي باعه الأرض. يعني المثال يوضح ذلك، الآن الأرض يملكها زيد، زيد هو مالك الأرض، وبعدين عمرو غصب الأرض من زيد، استولى عليها قهر،

إذا الشيء المقصود حصل خلاف بين الغاصب وبين المالك في قيمة الشيء المقصود بعد أن تلف، فيقبل هنا قول الغاصب في القيمة، وكذلك في قدر المقصود أو صفة المقصود. قال مثال ذلك، يقول الشارع بأن قال غصبتني عبدا كاتبا، وقال الغاصب لم يكن كاتبا، فقوله أي قول الغاصب يقبل قول الغاصب هنا، لأنه هو الذي سيغرق. يعني الآن يصبح المالك مدعيا عليه، يعني الغاصب مقر أنه غصب عبدا، لكن لا يقر أن هذا العبد كان كاتبا. يعني الآن يصبح دعوة من المالك يدعي أن العبد المغصوب أنه كان يحسن الكتابة، والآن العبد تلف، ولكن الغاصب يقول أن هذا العبد لم يكن كاتبا، العبد الذي غصبه لم يكن كاتبا، فعليه قيمة عبد غير كاتب، يقبل قول الغاصب في هذه الحالة. وكذلك في مقدار الشيء المغصوب وقيمته إذا تلف، يعني يقول مثلا يعني عمرو يقر أنه غصب 100 صاع من تمر، وزيد مالك التمر يدعي أن المقصود منه كان 500 صاع، وعمرو يقر أنه غصب 100 صاع فقط. إذا زيد اللي هو المالك هذا ليس معه بينة أنه غصب منه 500 صاع، يبقى هنا الغاصب يغرر ما أقر به، فيقبل قوله في مقدار المقصود وصفة المقصود وقيمة المقصود. إذا هذا كله عندما يكون المقصود تالفا. قال وفي رده وعدم عيبه قول رده، وفي رده وعدم عيبه قول رده يعني قول المالك. يعني لو حصل الآن أن عمرا غصب مثلا عبدا او دابه او طعاما او غير ذلك من من زيد، وبعدين هو عمرو مقر انه غصب هذا الشيء، استولى عليه قهر، ولكن الان عمرو يدعي انه رده، يقول انا غصبته ثم رددته اليك، والمالك يقول لا انت غصبته ولم ترده الى الان. الان من الذي يقبل قوله؟ قول المالك. قول المالك. طيب الآن مثلا عمرو أقر أنه غصب عبدا، والعبد الآن هو معيب فيه عيب، مثلا تلف منه عضو من أعضائه أو مرض أو كذا، والمالك يقول أنت عندما غصبته لم يكن معيبا، لم يكن معيبا، والعيب حصل عنده، فيقبل قول صاحب يقبل قول المالك في هذه الحاله. لان الاصل عدم الرد وعدم العيب. ثم قال وان جهل ربه تصدق به عنه مضمون. يعني لو أن شخصاً غصب شيئاً، استولى على شيء قهراً بغير حق، وبعدين جهل المالك، جهل المالك يعني استولى على شيء من شخص بغير حق، وبعد ذلك أصبح يجهل مالك هذا الشيء حتى يرده إليه، ماذا يفعل؟ قال تصدق به عنه. يجب على الغاصب إذا جهل مالك الشيء المقصود فيجب عليه أن يتصدق به عنه، ويكون ضامنا في ذمته لو عثر على مالكه يوما من الدهر، فيصبح ضامنا لقيمة الشيء المقصود. يعني هو يتصدق به ليتخلص من وزر الغصب يعني فورا، ثم يبقى ضامنا في ذمته لو جاء مالكه وتأكد أنه مالكه بعد ذلك، فيكون ضامنا له. نعم؟ نعم.